أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. Thank you. لك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتسبحوه بكرة وأصيلا. يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سأقول لك المخلفون من الأحرار شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. اللهم صل على محمد.

ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا اهتدنا للكافرين سعيرا. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغارب لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى موالي إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله شديد

تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود صدق الله العظيم.